كنا قرأنا قوله ما يمدح فاعله، أي الفعل الذي يمدح فاعله، فالفعل جنس. وقوله يمدح خرج به المباح، فإنه لا مدح فيه ولا ذم. خلصنا؟ طيب مباح. طيب المباح فهو في اللغة، وأما المباح فهو في اللغة عبارة عن الموسع فيه. وفي الاصطلاح ما ذكره المصنف بقوله ما، أي فعل، وهو جنس للخمسة، للأحكام الخمسة. وقوله لا يتعلق بفعله وتركه مدح ولا ذم، خرج به الأربعة. خرج به الأربعة اللي هم الواجب والمندوب والمحرم والحرام والمكروه. فإن كل منها تعلق بفعله أو تركه مدح أو ذم، فإن الواجب تعلق بفعله المدح وبتركه الذم، والحرام عكسه، والمندوب تعلق بفعله المدح ولم يتعلق بتركه الذم، والمكروه عكسه، أي تعلق بتركه المدح ولم يتعلق بفعله الذم. وهذه الألفاظ الأربعة التي ذكرها المصنف، وهي الفعل والترك والمدح والذم، لا بد من كل واحد منها إلا الذم. احنا قلناها المرة اللي فاتت، لأنه لو قال ما لا يتعلق بفعله مدح ولا ذم، يبقى كان لو حذف الترك يعني، يبقى حيرد عليه ايه؟ حيرد عليه المكروه. لكان يرد عليه المكروه، فإن فعله لا مدح فيه ولا ذم، يبقى هيدخل معنا كده في تعريف المباح المكروه، يبقى ما ينفعش احذف الترك. ولو قال ما لا يتعلق بتركه مدح ولا ذم، لكان يرد عليه المندوب، لأن المندوب لا يتعلق بتركه مدح ولا ذم، وإنما المدح متعلق بالفعل. يبقى لو قال ما لا يتعلق بتركه مدح ولا ذم، يبقى في هذه الحالة هيبقى التعريف غير مانع، لأن هيدخل معنا المندوب. ولو أتى بهما أيضا ولكن حذف المدح، فقال ما لا يتعلق بفعله وتركه ذم، لكان يرد عليه المكروه والمندوب. وأما الذم، لأن المكروه والمندوب كلاهما لا ذم فيهما، مش كده؟ ولكن فيهما المدح على الترك بالنسبة للمكروه، وعلى الفعل بالنسبة للمندوب، وبرضه هيكون التعريف غير مانع. وأما الذم فإنه لو حذفه فقال ما لا يتعلق بفعله وتركه مدح، لما كان يرد عليه شيء، فهي إذن زيادة في الحد، والحدود تصان عن الحشو والتطويل. وإحنا قلنا أن دي هذا الكلام اللي قاله الشيخ الإسناوي يعني يرد عليه بإيه؟ أن هذه الزيادة أو هذا القيد إنما هو لبيان الواقع، وهي من تمام المحدود لبيان الواقع، فلا يكون حشوا، وإنما هو الحشو الذي لا فائدة فيه، يعني لا يفيد احترازا ولا يفيد بيان واقع. طيب، وأيضا فقد تقدم أن هذه رسوم للأفعال التي تعلقت بها الأحكام الشرعية، وتقدم أن تلك الأفعال هي أفعال المكلفين، فيكون المباح قسما من أفعال المكلفين. وعلى هذا فأفعال غير المكلفين كالنائم والساهي ليست من المباح، مع أن الحد صادق عليها، فالحد إذن غير مانع. وأيضا احنا أجبنا عن دي ولا ما أجبناش؟ يقول على هذا فأفعال، لا قلنا عليها المرة اللي فاتت، وعلى هذا فأفعال غير المكلفين كالنائم والسائل ليست من المباح، مع أن الحد صادق عليها، فالحد إذن غير مانع، لا هذا اعتراض على الحد بعدم المنع. قلنا أن الجواب قلناها بس مش المرة فاتت اللي قبلها، قلنا الجواب إيه؟ قلنا أن أصلا أفعال غير المكلفين كالنائم والسهي لم تدخل معنا، لأن التقسيم إنما هو لأفعال المكلفين. مش احنا قلنا أن هو التقسيم هذا اللي هو الواجب والمندوب، ده تقسيم لمتعلق الحكم التكليفي، ومتعلق الحكم التكليفي هو فعل المكلف، فاحنا بنقسم في فعل المكلف. فلم يدخل معنا أصلا فعل غير المكلف كالنائم والساهي حتى يعترض علينا بهذا الاعتراض. اللي هو ايه؟ مش افعال المكلفين، ما دخلش معاه. احنا بنقسم افعال المكلفين، يعني كنا نشرح الواجب والمندوب المرات اللي فاتت. فالواجب والمندوب دي مش احكام، احنا قلنا دي افعال المكلفين وهي متعلقات الحكم الشرعي. فهو التقسيم من منذ البدايه انما هو لافعال المكلفين، فلم يدخل فعل المكلف فعل غير المكلف حتى يرد علينا هذا السؤال. إذن فالجواب أنه لا ورود لهذا السؤال أيضا أصلا. لا مكلف بإيه؟ إحنا قلنا كده في الورقات يا شيخ فارس، سمعت مني أن قلت أن الساهي والنائم مكلف في القوة دي؟ جبتها منين مكلف في القوة دي؟ جبتها منين؟ سمعتها مني أنه مكلف؟ لا احنا اتكلمنا عليها قبل كده في الورقات، وهنتكلم عليها بالتفصيل ان شاء الله عندما ياتي محلها يعني. لكن احنا قلنا ان هو الساهي والنائم مش بيتوجه اليه خطاب التكليف، انما يتوجه اليه خطاب الوضع. لما نيجي نقول له صلي وما كنت نايم، نقول له لان ايه هذه صلاته وجد سببها، فده خطاب الوضع. خطاب الوضع لا يشترط فيه ان يكون المخاطب مكلف، لكن ما توجهلوش خطاب التكليف. خطاب التكليف اللي هو افعل ولا تفعل، لا افعل ولا تفعل دي انما توجه ليه؟ لمن كان يعقل الخطاب. برضه اتكلمنا في الموضوع ده كده، قلنا ده المأمور على التحقيق وليه مش هو. قلنا كلام في ورقه. يعني مش فعل النائم. لو تصورنا لا النائم مش متوجه له الخطاب اصلا، يعني هو فعله زي هل هو مامور بالصلاه مثلا؟ لا هو بيقوم بيصلي لما يستيقظ، بس ده لانه تعلق به خطاب الوضع مش خطاب التكليف، ان هو لما دخل الوقت وجد ايه؟ وجد السبب، فخلاص يبقى اشتغلت الذمه بس بخطاب الوضع مش بخطاب التكليف. فين بس العباره دي اللي قلتها امتى؟ طيب هات المثال يا مولانا. بس هو التحقيق ان ما فيش تكليف، هو الخطاب هيتوجه لمن لا يعقل، لكن هو اشتغلت الذمه بناء على وجود السبب. عايز يسميه ده تكليف هو سميه. هو سماه فين؟ يعني هو دلوقتي قال وعلى هذا فافعال غير المكلفين ومع انه غير مكلف سمى عمله فعلا، ومع وعلى هذا فافعال غير المكلفين كالنائم والساهي ليست من المباحين. قد يتصور الفعل من الساهي، اي يعني النائم حركه لا اراديه، تقلب وسقط، هذه كلها افعال. انما هذه يعني تقلب وسقط فواقع على واحد رضيع موته، دي كلها دي كلها تدخل في خطاب الوضع. كان نايم على السطح ملوش قدره يتقلب، راح واقع على كبوت العربيه من دغدغلك العربيه، يضمن ولا ما يضمنش؟ بس خطاب وضع مش خطاب تكتيك. طيب على فكره ده مش موضوعنا الان، هو موضوعنا فقط اعتراض الاثنوي ان لفظ الفاظ التعريف بتاعت المباح صادقة على فعل غير المكلف كالساهي والنائم، مع وحق هذه الأفعال ألا تدخل. إذن التعريف غير مانع، لأنه لم يمنع ما ليس من أفراد المعرف من الدخول في التعريف. فإحنا قلنا هذا الاعتراض غير سديد من الإثنوي، وأن هذا الاعتراض لا ورود له أصلا، أو هذا السؤال لا ورود له أصلا. لا ورود له أصلا ليه؟ لأن أنت لو خدت بالك إحنا في بداية المسألة وإحنا بنقسم فعل المكلف، فإزاي أنت تيجي تعترض عليها تقول لي لفظة يسمح بدخول فعل غير مكلف وإحنا أساسا بنقسم فعل المكلف؟ فدي قرينة كافية، واضح. وأيضا فقد تعرض المصنف بقوله شرعا في رسمي الواجب والحرام دون رسم المندوب والمكروه والمباح، مع أن المدح على الفعل في المندوب وعلى الترك في المكروه لا يثبت عندنا إلا بالشرع، وكذا نفى المدح والذم عن المباح، فالصواب ذكرها في الجميع كما فعله صاحب الحاصل والتحصيل، نعم في المحصول كما في المنهاج، إلا أنه أشار إليه في المندوب أيضا. وقد وقعت هنا أغلاط في عدة من الشروح المشهورة فاجتنبها، قال في المحصول ويسمى المباح أيضا طلقا وحللا. الاعتراض الأخير من الإثنوي بيقول أنه في تعريف أو في رسم الواجب والحرام أتى بقيد شرعا، ولم يأتي بقيد شرعا لا في المندوب ولا المكروه ولا المباح، ده الاعتراض. فكان بيقول الواجب أنه إيه، أنه يذكر قيد شرعا في الجميع، لأن الأحكام إنما تثبته أو المدح والذم إنما يثبته بالشرع. فإيه الجواب؟ نسلم للإثنوي بهذا الاعتراض. بس هو لو يعني هو السؤال، هل هذا القيد أتى به لبيان حقيقة المحدود؟ يعني هو هذا القيد من القيود المقومة للمحدود بحيث أنه يحترز به عن شيء، أو لبيان حقيقة المحدود؟ ولا لو كان كده ما ينفعش يستغنى عنه فعلا، ولا هو إنما أتي به للإشارة إلى مذهب الأشاعرة فقط، وأنه لبيان أن التحسين والتقبيح عندهم إنما يثبت بالشرع لا بالعقل خلافا للمعتزلة؟ فهو الظاهر من صنيع البيضاوي والظاهر من كلام الشراح أيضا أنه إنما أتي بهذا القيد إشارة إلى مذهب الأشاعرة، وأن الحسنة والقبح شرعيان لا عقليان. وعلى هذا فكان يكفي أنه يأتي بهما في موضع أو موضعين. لكن هو لو خدت بالك البيضاوي كمان إيه، أتى بقيد شرعا في الواجب وحندرج معه المندوب، لأنه هو ده أعلى أنواع الطلب، اللي هو الطلب الجازم، أعلى أنواع طلب الفعل، وأتى بقيد شرعا في الحرام ويندرج معه إيه المكروه، لأنه ده أعلى أنواع طلب الترك، ده طلب الترك الجازم، والمكروه طلب الترك غير جازم. ويعلم الإيه من الكلام على الأربعة الكلام في المباح، واضح. فهو شرعا كان ممكن يستغنى عنها بالفعل، يستغنى عنها، فإنما أتي بها للإشارة إلى مذهب الأشاعرة. بقي سؤال بقى، هو وجه إدراج المباح أو الإباحة في أقسام الحكم التكليفي، لأن هو الإباحة لا تكليف فيها، مش كده؟ وحتى هو قال في اللي معاه نسخة، النسخة اللي معايا كان الشيخ الإثناوي قال 71، الشيخ الإثناوي كان قال: وإن كان الخطاب لا يقتضي شيئا بل خيرنا بين الإتيان والترك فهو الإباحة. يبقى صريح لفظ الإثناوي أن خطاب الإباحة لا اقتضاء فيه. فإذا كان صريح لفظ الإثناوي أن خطاب الإباحة لا اقتضاء فيه، فإيه وجه إدخال الإباحة في خطاب التكليف؟ ما هو مش هيكون الخطاب متعلق بافعال المكلفين، ما هو في خطاب متعلق بافعال المكلفين بس ما فيهوش تكليف، زي مثلا يقول لك والله خلقكم وما تعملون، ده مش متعلق بافعال المكلفين. طبعا احنا بس بنتكلم من حيث المعنى، انت الان بتقسم الخطاب التكليفي، والتكليف فيه الزام وفيه طلب، اما طلب على سبيل الجزم او لا على سبيل الجزم، وكل منهما اما ان يكون طلب فعل واما ان يكون طلب ترك، فان كان طلب فعل على سبيل الجزم فهو الايجاب، طلب فعل لا على سبيل الجزم فهو الندب، طلب ترك على سبيل الجزم فهو التحريم، طلب ترك لا على سبيل الجزم فهو الكراهه. كويس، فده معنى التكليف، فهو الطلب او الاقتضاء. فهو الشيخ الاسنوي يقول وان كان الخطاب لا يقتضي شيئا بل خيرنا بين الاتيان والترك فهو الاباحه. هو الجواب المشهور زي ما المشايخ بيقولوا ان هو ايه، انما ادخل تكميلا للقسمات العقليه، يعني ادخل مسامحه، لان هو الخطاب اما ان يكون طالبا واما ان يكون مخيرا، وان كان طالبا فاما ان يكون طالبا للفعل او الترك، وثم كل منهما اما ان يكون جازما او غير جازم. فده الجواب المشهور. بعض الاصوليين لهم جواب اخر، ولعل هذا هو الجواب الاحسن والجواب الاقوى، ان ايضا التخيير، خطاب التخيير فيه اقتضاء، فيه طلب، وده يبقى ده وجه دخول الاباحه في الحكم التكليفي، ان ايضا التخيير فيه ايه، فيه اقتضاء، ولكن المعنى افعل ان شئت واترك ان شئت، فهو اقتضاء مقيد بشرط المشيئة. ويبقى الفرق بينه وبين الخطاب اللي هو زي الإيجاب والند، أن هذا خطاب مقيد بشرط عدم المشيئة، وهذا خطاب مقيد بشرط المشيئة، وكل هذه الأقسام مندرجة تحت الطلب المطلق أو الاقتضاء المطلق، وهو الطلب الذي لم يقيد بشرط شيء، يعني لم يقيد بشرط المشيئة ولم يقيد بشرط عدم المشيئة. وده الجواب عند التأمل، هو الجواب السديد، وده ظاهر صنيع ابن السكي في جمع الجوامع وإن خطأه الجلال، لكن الحق مع ابن السكي. واضح الكلام ولا غير واضح؟ ولا نعيده؟ واضح دخول الإباحة؟ احنا عندنا اقتضاء او طلب، يعني افعل ولا تفعل. فالناس بيستشكلوا دخول الإباحة او دخول المباح في دخول الإباحة في الحكم التكليفي، لأن الحكم التكليفي افعل ولا تفعل، فيقولوا طب الإباحة ما فيهاش افعل ولا تفعل، الإباحة فيها تسوية زي الأكل والشرب، تسوية بين الفعل والترك، يعني كل أو ما تاكلش أنت حر. فإيه وجه الدخول؟ فالبعض أجاب، وده خلاف يعني المشهور عند الأصوليين جوابا، وهذا الجواب هو الأرجح وهو الأقيس وهو الأشبه بالصواب، أن الإباحة أيضا فيها اقتضاء وفيها طلب، فكأن الشارع قال افعل إن شئت واترك إن شئت، يبقى هنا افعل واترك ده طلبه صح، لكنه مقيد بشرط المشيئة، ويبقى المقابل بتاعه إن افعل كما في الإيجابي أو في الند، أو اترك كما في التحريم والكراهة، أو لا تفعل آسف كما في التحريم والكراهة، كلها إيه، اقتضاءات مقيدة بشرط عدم المشيئة مش معلقة على العدم. كويس، ويبقى الكل اللي هو الإيجاب والند والتحريم والكراهة والإباحة، كله الكل من أفراد الاقتضاء المطلق او الطلب المطلق، وهو الطلب او الاقتضاء الذي لم يقيد بشرط شيء، يعني لم يقيد بشرط المشيئه ولم يقيد بشرط عدم المشيئه، مطلق الطلب. ويبقى علاقه الطلب المطلق او الاقتضاء المطلق لافرادي اللي هي الايجاب والندب والاباحه والتحريم والكراهه، علاقه الكل بالاجزاء ولا الكل بالجزئيات؟ علاقه الطلب المطلق بالافراد اللي هي الايجاب والندب والتحريم والكراهه والاباحه، علاقه الكل بالاجزاء ولا الكل بالجزئيات؟ الصوت الاول الكل ولا وان صحاح. طيب عرفت ازاي؟ عندنا ضابط بقى. عرفت ازاي ان علاقه الكل بالجزئيات؟ ايه ضابط الكل؟ ايه صحه الحمل. الحمل هنا صحيح ولا غير صحيح؟ ازاي يعني؟ هقول ايه الواجب؟ يبقى يصح ان انا اجعل المقسم محمولا في قضيه موضوعها فرض من الافراد. اذا صح هذا اذا العلاقه علاقه الكل بالجزء على فرض. يعني ينفع اقول كده على هذا التقرير، يصح ان اقول الايجاب طلب، الندب طلب، الاباحه طلب. ماشي. وده هذا الجواب غير مشهور الا ان هذا الجواب هو السديد. يعني عايزين بقى الجواب المشهور اللي احنا كنا قلناه في الورقات قبل كده. ويعني طبعا هو لما تيجي انت تدير درس الورقات لا يلقى للمبتدئ غير هذا الكلام، تقول له تكمله للقسمه العقليه. لما تشرح له تقول له اقتضاء واقتضاء بشرط الشيء هتتوهه معاك، يبقى ما ينفعش تدرس الورقات. ماشي؟ طيب. قال الثاني، ده كلام بقى سيدنا الامام البيضاوي، الثاني ما نهي عنه شرعا فقبيح والا فحسن كالواجب والمندوب والمباح. يبقى الواجب والمندوب والمباح دول من اقسام الحسن. كويس. كالواجب والمندوب والمباح وفعل غير المكلف، وكمان فعل غير المكلف من اقسام الحسن. هو زي البيضاوي هو في المتن ذكر لي انواع الحسن، الواجب والمندوب والمباح وفعل غير المكلف. والمعتزلة قالوا ما ليس للقادر عليه العالم بحاله ان يفعله. ده ايه؟ ده تعريف القبيح عند المعتزلة. وما له ان يفعله، وربما قالوا الواقع على صفة توجب الذم او المدح، فالحسن بتفسيرهم الاخير اخص. هنرى كلام الاسلام ان شاء الله. اذا لكن هو يعني بداية بالنظر لمتن البيضاوي هنجد ان تعريف القبيح والحسن، هناك تعريف واحد عند الاشاعرة ذكره البيضاوي، اما المعتزلة فقد ذكروا تعريفين للقبيح وذكروا تعريفين للحسن. فبيقول اقول هذا القسم ليس داخلا في المقسم. اولا الشيخ دلوقتي الاسناوي اول اعتراض على عم الشيخ البيضاوي يقول ان دلوقتي بتقسم الحب او بتقسم افعال المكلفين الى قبيح وحسن. فقال لي لا، هذا القسم ليس داخلا في المقسم لعدة أسباب. أولا لأن المقسم في قوله الفصل الثاني في تقسيمه إنما هو الحكم والقبيح والحسن من الأفعال لا من الأحكام. ومورد التقسيم لابد أن يكون مشتركا بين أقسامه وأعم منها، لأنه هيشمل كل فرد. وإن شئت قلت لابد أن يكون صادقا عليها ومغايرا لها. لا جرم أن صاحب الحاصل قال الفصل الثاني في تقسيم الأحكام ومتعلقاتها، لكن في المحصول والتحصيل كما في المنهاج. ولعل العذر في ذلك أن تقسيم الفعل الذي تعلق به الحكم يستلزم تقسيم الحكم إلى نهي وغيره. طيب اللي قاله الشيخ الإسناوي ولعل العذر ده هو المتعين، هو المتعين في الجواب لي، لأنه لا فرق بين هذا القسم والقسم الذي سبقه. دلوقتي الشيخ البيضاوي الشيخ الإسناوي بيعترض الشيخ البيضاوي، بيقول أنت في بداية الفصل قلت الفصل الثاني في تقسيمه، تقسيم إيه؟ الحكم. والحكم غير فعل المكلف، ده فعل المكلف هو متعلق الحكم. دلوقتي انت بتتكلم على الايه، القبيح والحسن، مش عن التحسين والتقبيح. فالقبيح والحسن دي ده هو ده الحكم ولا دي متعلقات الحكم؟ متعلقات الحكم. فبيقول له انت المقسم اساسا الحكم الشرعي والاقسام هي متعلقات الحكم الشرعي. فبيقول لا، ما ينفعش هذا الكلام، لان مورد التقسيم اللي هو المقسم لابد ان يكون ايه، مشتركا بين الاقسام واعم منها. يعني ايه؟ انا ما جيت قسمت الحكم لايجاب وندب، ففي ايه، في قدر مشترك بين الايجاب والندب اللي هو ايه، اللي هو ان كله حكم، ان هو كله ايه، ان كله حكم كويس. واعم منها من جهه ايه، من جهه ان الحكم يندرج تحته الايجاب والندب، فهو اعم من الجميع مش كده. فهو دلوقتي بيقول لا، ده كده في مغايره بين الحكم اللي هو المقسم يعني وبين الاقسام. ده انت المقسم هو الحكم والمقسم والاقسام، المقسم هو الحكم والاقسام متعلقات الاحكام، وفرق بين الحكم ومتعلق الحكم. كده واضح؟ واضح الاعتراض؟ ايه الشويه اللي فيه؟ هو دلوقتي بيقول ان الفصل، بدايه الفصل بنقسم الحكم، وانت ما ذكرتش دلوقتي اقسام الحكم، ده انت ذكرت اقسام متعلقات الحكم. يعني هو كان عايز يقول له انت المفروض تقول لي ايه، ما تعرفليش القبيح والحسن، كان المفروض تعرف ايه التحسين والتقبيح، لان هي دي اللي احكام الحكم عند الاصول، قلنا قبل كده كويس. لكن الحسن والقبيح ده مش الحكم عند الاصول، امال ده ايه، ده متعلق الحكم، لان ده فعل المكلف. فازاي انت دلوقتي يعني ينفع اقسم مثلا الكلمه الى مثلا ما طهور، يعني بقسمها لشيء اخر خالص. فكذلك الامر معنا هنا ان المقسم هو الحكم، خلاص من بدايه الفصل احنا بنقسم ايه، بنقسم الحكم مش كده. طيب والاقسام المذكوره هنا هي متعلقات الحكم وهي افعال المكلفين وليست الحكم. ينفع يكون كده دي اقسام للمقسم؟ ما ينفعش. كان بيقول المفروض بقى ايه، تجيب الاقسام المقسم، يبقى كده كلام مش مظبوط. عشان كده قال ومورد التقسيم لابد ان يكون مشتركا بين اقسامه واعم منها. اللي هو المقسم، مورد التقسيم اللي هو المقسم، المقسم اللي احنا بنقسمه. الكلمة اسم وفعل وحرف، كلمة ده هو المقسم، قلنا الكلام ده قبل كده. الكلمة المقسم وهي مورد التقسيم، واسم وفعل وحرف كل واحد منها يسمى ايه، قسما بالنظر الى المقسم، ويسمى قسيما بالنظر الى ايه، الى القسم الثاني. يعني الاسم يا عم الشيخ علي قسيم الفعل، الاسم قسيم الفعل وهو قسم من اقسام المقصد الذي هو الكلمة الذي هو ايه، مورد التقسيم. خلاص. فدلوقتي مورد التقسيم عندنا الحكم والاقسام المذكورة هنا متعلقات الحكم. ادي اعتراض الشيخ الاسناوي، عشان كده قال لي هذا القسم ليس داخلا في المقصد. ثم اجاب بجواب وقال لعل، والحقيقه ان هذا الترجي من الشيخ الاسلامي مش في محله، بل هو المتعيل، ما كانش ينبغي ان يرد هذا السؤال، لان هو الحقيقه احنا مش بنقسم هنا، لا نقسم الحكم، وانما نقسم افعال المكلفين، ولا فرق بين هذا القسم والقسم السابق. دلوقتي احنا مش اما بدانا باول قسم ايه، اما قال لي من اول ما ابتدى يشرح الواجب، قال ويرسم الواجب بانه الذي يذم شرعا تارك شرعا مش. فهو دي افعال المكلفين وقسمها الواجب ومندوب، فهذا القسم ايضا هو انما هو تقسيم الافعال المكلفين. وبعدين اذا هو بين لي تعريف هذه الافعال، تعلم منها تعريف وحدود الاحكام. يعني اذا هو بين لي الواجب يبقى انا عرفت الايجاب هو ايه، واذا بين المندوب يبقى انا عرفت الندب هو ايه، وكذلك اذا بين لي الحسن وبين القبيح يبقى انا عرفت ايه هو التقبيح وهو التحسين. خلاص. يبقى يعني يجاب بجوابين، ان هو عندما يبين الحسن والقبيح نقدر نعرف منه تعريف التحسين والتقبيح. الامر الثاني انه لا فرق بين هذا القسم وسابقه، ليس كذلك؟ مش نعم قول بلى، بقول لك قال ليس كذلك، ما تقوليش نعم قول بلى. ما قال لهم ألست بربكم؟ لو قالوا نعم يبقى كفروا، صح؟ هم قالوا بلى. طيب من الإجابة هو الخطاب الذي يذم الذي تعلق بفعل المكلف ويذم شرعا تاركه، تعرفني وزي ما نعرف لما عرفت لك الإجابة أعرف برضو إيه تعريف الوجوب. لو جيت عرفت لك الإجابة هو خطاب الله تعالى بطلب الفعل طلبا جازما مثلا، فأعرف أقدر أعرف منه تعريف الواجب إن هو الفعل الذي طلبه الشارع طلبا جازما. واضح الوجوب؟ ما هو إحنا قلنا بكده، قلنا إن هو أثر الإجابة. ممكن نعرف يعني مشكلة إن هو أثر الإجابة على طول أو صفة فعل المكلف. وقلنا إن الوجوب هو الحكم عند الفقهاء. طيب، وحاصل ما قاله المصنف إن الفعل حاصل ما قاله المصنف أن الفعل إنها الشارع عنه فهو القبيح كالمحرم والمكروه، وإن لم ينهى عنه فهو الحسن، فتندرج فيه أفعال المكلفين. هو احنا هنتكلم على فكرة في الإسناوي هيجي الكلام عن التحسين والتقبيح هتيجي قدام، وهنتكلم على أدلة الشاعرة والمعتزلة، انا مش هتكلم عليها هنا لكن من التعريف هنا ما نهي عنه شرعا فهو قبيح، يبقى الفعل الذي نهي عنه شرعا هو قبيح، يبقى التقبيح هو ايه؟ هو خطاب الله تبارك وتعالى بالنهي عن شيء، او خطاب الشارع بالنهي عن فعل. ما هنيجي بقى نتكلم يا شيخ، قال انت مستعجل ليه؟ هنسمع مين نتكلم الاقسام دي داخله ولا مش داخله؟ وقلنا هنيجي نتكلم عن مساله التحسين والتقبيح بس مش انا مش موضوع حلقه امس، يمكن كمان ثلاث اربع محاضرات. طيب، يبقى حاصل ما قاله المصنف ان الفعل اذا نهى عنه الشارع فهو القبيح والما ايه كالمحرم والمكروه، وان لم ينهى عنه ومعرفه الحسن مش اللي طلبه، ده الذي لم ينهى عنه، فاذا لم ينهى عنه يبقى هيشمل ايه؟ هيشمل الواجب والمندوب، لان الواجب لم ينهى عنه والمندوب كذلك، ويشمل المباح ويشمل افعال غيرهم كالساهي والصبي والنائم والبهائم، كذلك افعال الله تعالى كما في المحصول ومختصراته. وليس في هذه الكتب تصريح لأن المكروه من القبيح أو من الحسن، لكن إطلاقهم النهي يقتضي إلحاقه بالقبيح، ويؤيده أنهم لما عدوا الأشياء التي تضمنها الحسن لم يعدوه منها. طبعا هو استنتاج الإسناوي من صنيع من ذكرهم أنهم لما عدوا الأشياء التي تضمنها الحسن لم يعدوه منها، فيبقى هو ده المقروء إذا لم يكن حسن فهو قبيح، صنيع فيه نظر، لأنه إذا لم يذكر المكروه في الحسن فليس بالضرورة أن يكون من القبيح، ربما يكون واسطة عند الأشاعرة بين القبيح والحسن ربما. لأنه يقول ليس في هذه الكتب تصريح بأن المكروه من القبيح أو الحسن، لكن إطلاقه من النهي يقتضي إلحاقه بالقبيح، فاحتمال أن ممكن يكون النهي ده محمول على النهي الجازم، وعدم إلحاقهم للمكروه في الحسن لا يستلزم أن يكون من أقسام القبيح، بل ربما كان واسطا بين القبيح، يعني كلام محتمل، طالما ما فيش تصريح يبقى من المحتمل أن يكون المكروه عندهم من القبيح، واحتمال يكون المكروه عندهم واسطة بين القبيح والحسن. وفي كلام المصنف نظر من وجهين، أنه قد تقرر أن هذا التقسيم إنما هو في متعلقات الحكم الشرعي. طب لما هو في التقسيم لمتعلقات الحكم الشرعي اعترضت عليه في الاول ليه؟ يبقى هو الشيخ الأقرب زي ما قلت قبل كده ان دي اعتراضات صناعية الشيخ عملها تدريبا للطلاب وليس يعني اعتراضات حقيقية هو بيستشكلها، لأنه هو بيقول متعلقات الحكم الشرعي ومتعلقاته وهي أفعال المكلفين. خلاص، يبقى إذا كان هذا تقسيم لمتعلقات الحكم الشرعي يبقى لا يرد السؤال أولا أو الاعتراض أولا. طيب، ومتعلقاته هي أفعال المكلفين، يعني كله متابع معايا ولا كلام سهل مفيش حاجة؟ متابعين كلكم؟ طيب، ومتعلقاته هي أفعال المكلفين كما علم في حد الحكم، وحينئذ فيكون قد قسم أفعال المكلفين إلى الحسن والقبيح، ثم قسم الحسن إلى أشياء منها أفعال غير المكلفين، فيلزم أن تكون أفعال المكلفين تنقسم إلى أفعال غير المكلفين وهو معلوم البطلان. الشيخ دلوقتي بيقول أنا إيه، إحنا خلاص إحنا فاهمين، إحنا بنقسم متعلقات الحكم التكليفي، يعني بنقسم أفعال المكلفين، فأول تقسيم قسمه إلى واجب ومندوب وحرام ومكروه ومباح. التقسيم الثاني لفعل المكلف قسمه إلى حسن وقبيح. فبالوقت أنا بقسم فعل المكلف إلى حسن وقبيح، وبعدين رجع الشيخ البيضاوي قال لي الحسن منه إيه؟ منه الواجب والمندوب والمباح وأفعال غير المكلفين. فدلوقتي أنت الحسن قسم من أقسام فعل المكلف، يبقى الحسن ده فعل المكلف، ثم قسم فعل المكلف إلى فعل المكلف وفعل غير المكلف. فدلوقتي بقى قسم إيه الشيء إلى نفسه وغيره. آدي اعتراض الشيخ الإسلامي. إيه الجواب؟ ولا مفيش جواب؟ لا، اعتراض تاني. احنا الآن منذ شرعنا في التقسيمات انما نقسم افعال المكلفين التي هي متعلقات الحكم التكليفي. خلاص، فاول تقسيم تكلمنا عنه وانتهينا منه اللي هو كان تقسيم فعل المكلف الى واجب ومندوب وحرام ومكروه ومباح، خلصنا منه. خلاص، في تقسيم تاني، هذا باعتبار وهذا باعتبار، ماشي. التقسيم الثاني قسمناه الى قبيح وحسن. خلاص، يبقى الحسن والقبيح ده من اقسام فعل المكلف. وبعد كده الشيخ البيضاوي في المتن بيقول ايه؟ بيقول الحسن زي الواجب والمندوب والمباح وفعل غير المكلف. اذا كان الحسن ده قسم من اقسام فعل المكلف، يعني هو نفسه فعل المكلف، فازاي اقسم فعل المكلف الى فعل المكلف وغير فعل المكلف او فعل غير المكلف؟ واضح؟ واضح الاعتراض يعني؟ خلاص، خلصنا منه وراح لحاله. في تقسيم تاني، قسم فعل المكلف الى حسن وقبيح. يبقى الحسن والقبيح ده اقسام لايه؟ لاقسام لفعل المكلف، يعني هي فعل مكلف، صح؟ طب الحسن نفسه رجع قسمه لواجب ومندوب ومباح وفعل غير المكلف. خلاص، طب ازاي دخل فعل غير مكلف تحت الايه؟ تحت الحسن الذي هو فعل المكلف، يعني كانه قسم فعل المكلف الى ايه؟ فعل المكلف وفعل غير المكلف. الاعتراض واضح ولا نعيده ثاني؟ الجواب باختلاف الاعتبار. جواب كويس، ما ملهاش حل الا كده. طيب، ايه بقى الاعتبار هنا والاعتبار؟ يعني هو احنا ممكن نكون قسمنا التقسيم الاول فعلا باعتبار الفعل ذاته، مش كده؟ لكن الحسن قسمه ثانيا بقطع النظر عن كونه ايه؟ فعل المكلف، بل بالنظر الى ذاته وبقطع النظر على وبقطع النظر عن كونه ايه؟ فعل المكلف او لا. ففي هذه الحاله يتاتى هذا التقسيم، زي ما انا جاي اقسم لك ايه؟ اقول لك والله الانسان اقسمه الى ابيض واسود كويس، ثم اتي فاقسم لك الابيض الى ايه، الى انسان وحائط وثلج. فهذا الابيض الذي قسمناه انما قسمناه بالنظر الى ذاته بقطع النظر عن كونه قسم من اقسام الانسان، وعندئذ يتاتى هذا التقسيم. واضح؟ يعني احنا ما قسمناش الابيض الذي هو قسم من اقسام الانسان، وانما قسمنا الابيض بقطع النظر عن كونه ايه قسما من اقسام الانسان، بل بالنظر الى ذاته. فاحنا فعل المكلف الاستنباط قبيح وحسن، ثم قسمنا الحسن بالنظر الى ذاته وبقطع النظر عن كونه قسما من اقسام فعل المكلف، قسمناه الى ايه فعل المكلف وفعل غير فعل المكلف. والمثال بتاع الانسان والابيض واسود اظن يوضح المساله. الانسان ابيض واسود، وترجع تقول لي بس الابيض منه الانسان وغير الانسان، ماشي الحال. اهم حاجه طالما يعني فهم جهه التقسيم او الاعتبار الذي على اساسه التقسيم فما فيش اعتراض. لكن الاعتراض امتى يكون سليم؟ لما يكون ايه الاعتراض متوجه الى تقسيم قد علمت حيثيته او قد علم الاعتبار الذي بني عليه التقسيم، ثم يكون هناك خلل في التقسيم. هنا بقى ايه هنا كده. لكن الاشكال نشا او الاعتراض نشا ان الاعتبار مش واضح، فاذا وضحنا الاعتبار ولقينا التقسيم سليم خالص مفيش اعتراض. انا بقول من ضمن الاعتراضات، يعني اذا كان الاعتراض مش اعترض عليه امتى يكون الاعتراض متوجه؟ لما يكون مع معرفه المقسم والاقسام وجهه التقسيم، فمع هذه المعرفه والاعتراض قائم يبقى هنا الاعتراض يكون وجيه. لكن اذا كان جهل شيء من هذه الاشياء، يعني كان يكون قسم من الاقسام غير معلوم المعنى نبينه، يبقى خلاص ده الاشكال. او يكون جهه التقسيم مش واضحه نبين جهه التقسيم. هنبين برضو الكلام ده لما ان شاء الله ندرس اداب البحث والمناظره، هنتكلم على مساله التقسيم دي. يعني نقسم الكل الى اجزاء والكل للجزئيات، وضابط كل مع بيان ايه الاسئله اللي ممكن تتوجه من السائل ليه على التعريف او على التقسيم، ايه الاسئله اللي ممكن تتوجه وازاي ايه يجاب عنها، ووظائف كل وظيفة السائل وظيفة المعترض. ولو لا، ما هو الحسن دلوقتي احنا فين افعال ده؟ قال وكذلك افعال الله تعالى كما قال في المحصول. هو نظر لظاهر اللفظ ان هو يعني لم ينهى الشارع عنها، لكن هو البيضاوي ما لم يدخلها لان التقسيم الفعلي المكلف فعل، وده مش كلام صاحب المنهاج، ده كلام صاحب المحصول. طيب اخذنا بالنا من الاعتراض والجواب عليه، واضح؟ احسن فيه. لا ده كلام صاحب المحصول مش البيضاوي. وجه دخولها في الحسن هنا باعتبار عموم اللفظ، ويبقى هنا مش بنقسم بقى فعل المكلف ولا باعتبار انه لم ينهى عنها شرعا، بل بالعكس ده هي يعني حسنة. لا هو يعني الكلام اساسا المساله دي لما نيجي نتكلم عليها اساسا مساله كلاميه، مساله التحسين والتقبيح لا نزاع بين شهير بين الاشاعره والمعتزله، والكلام كان عن افعال المكلفين وافعال الله سبحانه وتعالى. هل العقل بيدرك الحسن في افعاله سبحانه وتعالى وفي افعال المكلفين ولا لا؟ والمقصود الحسن هنا زي ما قررنا قبل كده، زي ما نبين عندما نتكلم على التحسين والتقبيح اللي هو بمعنى الثواب والعقاب، مش بمعنى صفة نقص وصفة كمال ولا ملائمة التبع أو منافرته. هيبان الكلام ده لما نجيله كويس. فبناء عليه اللي قال بكون الحسن والقبح شرعيان لا عقليان، قالوا ايه الأشاعرة طالما شرعيان يبقى لا يجب على الله شيء. لكن المعتزلة قالوا دول عقليين، وطالما عقليين يبقى يجب عليه سبحانه وتعالى ايه؟ ان يراعي مصالح العباد، لان ده الحسن. فقالوا ساعتها بوجوب الصلاح ووجوب الاصلح، وزودوا حاجات كمان اسمها الاستحقاق واللطف والاعواض. الاعواض ان هو يعني يقول لك يعني لازم ربنا سبحانه وتعالى يعوضنا عن الالام التي ايه نتكبدها. وتوجهت اليهم اعتراضات تهد المذهب المعتزلي، فجاء المتاخرون زي القاضي عبد الجبار وحاول ان هو يرمم الخلل الذي توجه الى كلام المتقدم المعتزله، والنقاش طويل كويس. لكن على مذهب الاشاعره ومذهب الحنابله ان التحسين والتقبيح ايه شرعيان لا عقليان، وعليه فلا يجب على الله سبحانه وتعالى شيء، وانه لا مصلحه تعود الى الله سبحانه وتعالى من هذا التكليف. قلت لكم قبل كده بقى شيخ الاسلام وافق المعتزله في التحسين والتقبيح، وزاد عليهم خطوه كمان، لان المعتزله اتفقوا مع الاشاعره اتفاق ضمني كده في محل النزاع. اتفقوا على ايه؟ اتفقوا على انه لا مصلحه تعود الى الله سبحانه وتعالى من التكليف نفسه، لكن قالوا يجب ان هو يراعي مصالح العباد. الاشاعره قالوا لا، راعى مصالح العباد تفضلا لا وجوبا. كويس، كل ده من فروع التحسين والتقبيح. مساله طويله الذيول يعني. الشيخ الاسلام وافق المعتزله وبعدين هاجمهم كمان، فقال لهم انتوا لما نكستم وما كملتوش الكلام لاخره التحسين والتقبيح؟ ده هو الذي يفعل العاقل الذي ما معناه يعني يفعل امرا لا مصلحه تعود عليه منه، فان هذا يعد عابسا. فالمعتزله لما قالوا بالتحسين والتقبيح العقليين على حسب كلامهم فروا من العبث. بس ده مش الان، احنا هنيجي يعني كمان حصه في مكانها في الثانوي هنذكر ادله المعتزله وايه السبب انهم قالوا هذا الكلام. ادلتهم دليل بحسب الكتاب، والكلام اوسع من هذا ايضا، بس احنا برضه هنكون ماشيين على ايه؟ على مستوى الكتاب. فقالوا انتوا فررتم من العبث. طيب ما هو ايضا لو قلت انه لا مصلحه تعود، او لا حكمه، بلاش كلمه مصلحه، لا حكمه تعود على الله عز وجل، يبقى ايضا وقعتم في العبث. مش كده؟ هو التزم شيء زائد وقال ايه؟ قال في هناك حكمه تعود الى الله سبحانه وتعالى، وهي ايه؟ جلب المحمده والثناء. واطال النفس في هذا الكلام ابن القيم في شفاء العليل، وكعادته كان يستدل لكل مساله من 60 وجه، يعني معظمهم شهوا بعض. كويس. لكن مذهب الحنابله ومذهب الاشاعره هو ان التحسين والتقبيح شرعيا. هو طبعا مكتوب في كتبه، بس اللي اطال النقل عنه واطال النفس هو ابن القيم في شفاء العليل يعني. بس محتاج بقى انك تطول نفسك وانت بتقرا برضه معاه. اما كلامه ان هو بيقول ان هم عقليان لا شر، ان هو يعني يوافق المعتزله، لا ده موجود في كل كتب الحنابله. يعني لو فتحت على سبيل المثال التحرير للمرداوي فهتلاقيه قال كده، وقالت الحنابله وقالت الاشعريه الحسن والقبح شرعيان، وقالت المعتزله والشيخ اذا الشيخ اذا اطلق يبقى شيخ الاسلام يعني عند الحنابله، والشيخ ومش فاكر مين كمان كده من الحنابله قالوا ايه؟ عقليا. فهم نفس ائمه الحنابله يعني اعتبروا ان رايه موافق للمعتزله، عشان يعني بعض الناس الان يقول لك لا والله ده راي شيخ الاسلام مختلف عن راي المعتزله. لا، الناس اللي بتفهم في العلم وصنفوا المصنفات وتدولت بين مشايخ الحنابله اعتبروا ان الشيخ الاسلام وهو منهم في هذه المساله موافق للمعتزله، محدش فرق يعني. في ايه؟ العقل يدرك، لكن الصواب الاقامه متوقع على اصحاب الرسل. بس احنا اصل المساله هو موافق لهم، بس من فرصه توقف الصواب الاقامه في المساله المهمه. هي دي هو ده محل النزاع اساسا، وهو محل النزاع هنتكلم فيه بعد كده لو مساله الثواب والعقاب. غلط الغالطون أيضا على الأشاعرة في هذه المسألة قديما وحديثا، يعني من كثير من اللي ردوا على الأشاعرة في هذه المسألة وكذلك الحنابلة ردوا عليهم في محل الوفاق، مع أن الأشاعرة في غير ما كتاب مصرحون بمحل النزاع، دائما يقول لك والحسن والقبح له ثلاث الإطلاقات، فهو ده محل النزاع اللي هو الثواب العقل، هنتكلم عليها إن شاء الله بالتفصيل، بس بالتفصيل المتناسب مع هذا الكتاب، لأنه ما ذكرش كل الأدلة برضو الشيخ. طيب قال لي فيلزم أن تكون أفعال المكلفين تنقسم إلى أفعال غير المكلفين وهو معلوم البطلان. خلاص عرفنا هذا الاعتراض والجواب عليه، الاعتراض واضح أنه هو اعترض أنه قد قسم أولا فعل المكلف إلى إيه حسن وقبيح، ثم قسم الحسن الذي هو فعل المكلف قسمه إلى فعل المكلف وفعل غير المكلف، والجواب أن التقسيم الثاني إنما هو للحسن بقطع النظر عن كونه قسما من أقسام أفعال المكلفين، بل بالنظر إلى ذاته أنه إيه لم ينهى الشارع عنه، فعندئذ هيكون هذا التقسيم صحيح. الثاني أن فعل غير المكلف لا يخلو إما أن يكون عنده من قسم المباح أو لا، فإن كان من قسم المباح فلا حاجة إلى قوله والمباح، وفعل غير المكلف وإن لم يكن عنده من المباح وهو الذي صرح به غيره فيكون الحد المتقدم للمباح فاسدا، فإنه حده بما لا يتعلق بفعله وتركه مدح ولا ذم، وفعل غير المكلف يصدق عليه ذلك، والإشكالان كلاهما واردان هنا على الإمام وأتباعه. الاعتراض الثاني واضح، هو دلوقتي قسم الحسن إلى واجب ومندوب ومباح وفعل غير المكلف، فيقول له فعل غير المكلف ده إما يكون قسم من المباح أو لا يكون قسم من المباح. النسخة عندي أم لا؟ عندك أنت إيه؟ أم إما أن يكون عنده من أقسام المباح أم لا، يا إما يكون من أقسام المباح أو لا، وعلى كل هيتكلم بما يليق. أولا إذا كان من أقسام المباح يبقى أنت ليه عطفته على المباح، ما هو داخل في المباح كويس، وإذا لم يكن من المباح هيتأتى بقى إشكال، ايه هو الاشكال؟ ان فعل غير المكلف ليس من المباح رغم ان تعريفك للمباح صادق على فعل غير المكلف، يبقى الجواب الى فهمنا الاعتراض. طيب اذا كان من المباح ايه دلوقتي، هو الشيخ بيقول الحسن يشمل الواجب والمندوب والمباح وفعل غير المكلف. طيب احنا كلامنا دلوقتي على فعل غير المكلف، يقول له فعل غير المكلف اما ان يكون قسما من المباح او لا يكون، وعلى كل هيتاتى الاعتراض. فاذا قلنا انه داخل في المباح يبقى انت عطفته عليه ليه؟ من باب ذكر الخاص بعد العام، ده بقى ما هو ده الجواب، من باب ذكر الخاص بعد العام لنكتة أو لعلة. إيه هي النكتة؟ دفع توهم عدم الدخول، لأن ما أقول المباح اللي يسبق للوهم إيه؟ إن فعل غير مكلف لا يدخل فيه، فإذا كان داخلا عنده يعني يبقى عطفه عليه لعلة، وهي دفع إيه؟ توهم، وأنا يعني في حاجة مع عطف الخاص على العام وخلاص كده، تيجي زيارة يقول لك الدفع الخاص، ما هو عطف الخاص على العام، ما هو لازم يكون لعلة مش كده، ولا أنا أفرد الخاص بالذكر وأعطفه على العام بلا أي علة، ممكن أنا أشير لأهميته بس هنا مفيش ما يعني إيه معنى لبيان أهمية قسم على قسم، هي كلها أقسام، لكن إذا كان اذا كان ده بقول بقى ده افتراض، لكن هو لا هو فعل غير مكلف عنده مش من اقسام المباح ولا حاجه، لكن بافتراض هنمشي معاه في التشقيق. يعني لو افترضنا ان فعل غير المكلف من اقسام المباح عنده فلا باس من عطفه عليه، والاصل صحيح في العطف المغايره لكن مش بالضروره، ممكن يكون العطف لغير ذلك من باب العطف الخاص على العام لعله او لنكته، وهي دفع توهم عدم دخول فعل غير المكلف في المباح فيندفع هذا بتخصيصه بالذكر. خلاص طيب، يبقى ده اول واحده جاوبنا عليها. الثانيه اذا لم يكن عنده من المباح وهو الواقع، يبقى الحد المتقدم للمباح فاسد. قال لي فاسد ليه؟ قال لي لانه لا عرفه بانه لا يتعلق بفعله وتركه مدح ولا ذم، وهذا الحد صادق على فعل غير المكلف. ايه الجواب عن هذا؟ ايه انه غير داخل في المقسم. المقسم اسمها المقسم. ايه ينفع بس المشهور المقسم هو المقسم على اساس هو اللي بنقسمه يعني، بس انت ليه تعرض عن الاصطلاحات اللي المشهوره. ايه طيب الاعتراض ده واضح والجواب واضح؟ طيب نعيد تاني يا شيخ علي. الشيخ الاسنوي قال لي انا بقسم فعل المكلف او بقسم المتعلق الحكم التكليفي الى قبيح وحسن، وقال لي القبيح هو الذي نهى عنه الشارع، وده يتناول بحسب الظاهر الحرام والمكروه، ويحتمل الاحتمال ايضا ان يكون مقصر على الحرام فقط باعتبار انه يقصد ايه الذي نهى عنه الشارع نهيا جازما. الاحتمالين قائمان، بس الظاهر ايه؟ الظاهر تناوله للحرام والمكروه. طيب وبعد كده قسم الحسن، قال لي الحسن يشمل الواجب والمندوب والمباح وفعل غير مكلف. ليه يشمل؟ قال لي لانه لم ينهى الشارع عنه، وعرفنا كده الان انه انما يقسم الحسن بالنظر الى ذاته بقطع النظر عن كونه قسما من اقسام فعل المكلف، عشان كده قسموا الواجب ومندوب ومباح وفعل غير مكلف. جاء بقى الشيخ الاسناوي برضه فعل غير مكلف مش عاجبه، قال لي طب فعل غير مكلف ده داخل في المباح ولا مش داخل في المباح؟ وقال على كل وجه يتاتى الاعتراض، او على كل تقدير يتاتى الاعتراض. يعني هو الان ما يهمنيش ان انا احقق هو من المباح ولا مش من المباح، انا عايز اقول انه على كل التقادير الاعتراض قائم. اما بحث بقى هو من المباح ولا مش مباح فهذا بحث اخر، طالما يعني بطل هذا ادخال فعل غير المكلف ادخاله في اقسام الحسن بطل على كل التقادير، يبقى انا ما عنديش ما يدعوني الى ان انا ايه احقق هل هو من المباح او لا. ليه؟ لانه خلاص ثبت فساد وبطلان ادخاله في اقسام الحسن على كل التقادير. فتقول لي اثبتت لي ان هو كذا او كذا، ما هو سواء كده ولا كده انا ابطلت لك ايه كله. طيب قال له انا ما عنديش ليس هناك الا ايه لا يوجد عندي الا احتمالان او تقديران، اما ان يكون داخل في المباح او غير داخل في المباح. طالما رددت الشيء بين النفي والاثبات يبقى ده تقسيم حاصر على طول، تقسيم العقل حاصر وهو المردد بين النفي والاثبات. يعني يقول لك اما كذا او لا كذا، ده تقسيم عقلي حاصر ماشي. يا اما ما اجيش اقول لك مثلا ايه ده الشيخ حازم اما قاعد واما نائم، ده مش حاصر ولا حاجه. لكن لو قلت لك اما قاعد او غير قاعد يبقى ده تقسيم حاصر، لان غير قادر غير قاعد شملت جميع الصور. خلاص برضه هو قال لي اما داخل في المباح او غير داخل في المباح. طيب اذا كان داخل في المباح يبقى افراده بالذكر غلط. الجواب عن هذا التقدير ان افراد انه بفرض انه داخل في المباح فافراده بالذكر من باب عطف الخاص على العام لعلة او لنكتة، الا وهي دفع توهم عدم دخول فعل غير المكلف في المباح، لان لو قال مباح وسكت هيسبق الى الوهم عدم الدخول. فاذا كان هو عنده بالفعل داخل يبقى يتعين عليه انه ينبه على ذلك عن طريق مثلا انه يعطف هذا الخاص المتوهم عدم دخوله على العام. خلاص طيب التقدير الثاني ان يكون داخلا في ايه، ان يكون داخل غير داخل، ان يكون غير داخل في المباح. فقال لي لو غير داخل في المباح يبقى انت هنا خلصت مني، ماليش اعتراض عليك، بس هرجع بقى انقض لك كلامك في تعريف المباح. هو لازم المتن كده يكون كله متسق، بعدين بيحكموها ان انت بتالف متن، واي واحد يتصدر لتاليف المتن، اصعب شيء تاليف المتن، لكن تشرح وتقعد ترغي سهل، تحشي انت ده الراجل الشارح اضاء لك النص وجيت انت تحشي برضه سهله، لكن المتن ده مش اي حد، لازم يكون دقيق بقى. قال له خلاص انت دلوقتي قلت لي انه ليس بداخل في المباح، يبقى الكلام كده بتاعك ما اقدرش اعترض عليك، لكن هرجع اعترض على تعريف المباح ان انت قلت لي لا يتعلق بفعله ولا تركه ايه مدح ولا ذم، وهذا التعريف صادق على فعل غير المكلف، وانت قلت لي هنا ان فعل غير المكلف ليس من المباح، فكأن انت قلت فعل غير المكلف هو مباح غير مباح، وده تناقض. هو نص بين ان هو غير داخل المباح، لا يعني لو اجبنا كده يعني نقص ما نقص الشروط اثناء الطلب عليه، قلنا جاوبنا الاعتراض ان هو بيقسم فعل المكلف. لا يعني دلوقتي احنا قلنا بنقول على تقدير ان الفعل غير مكلف ليس من المباح، خلاص يبقى احنا بنفرع الكلام على هذا التقدير. يعني لو هو البيضاوي يمكن ان يجيب احد الجوابين، يمكن يقول انا فعل غير مكلف عندي فعلا من المباح وده تعريف سليم وداخل معايا هنا، وانا افردته بالذكر لعلة انه يدفع التوهم، وينفع يجاوب الجواب الثاني يقول لي لا ده فعل غير المكلف ليس من المباح، بس لو جاوب كده اقول له ماشي خلصت مني هنا، لكن يرجع بقى التعريف لو اعترض عليك بان التعريف صادق على فعل غير المكلف، مع ان حق عدم الدخول يبقى غير مانع، لان هناك المباح قطعا بيتكلم على فعل غير المكلف. فالجواب ان احنا قلناه قبل كده جواب سهل خالص، ان هذا السؤال ايضا لا يرد من اساسه، لان التقسيم هناك انما هو لفعل المكلف، ودي قرينه مخرجه لفعل غير المكلف، فانا لا احتاج ان انا احترز عنه اصلا. ليه لا احتاج؟ لانه لم يدخل معي في التقسيم. ماشي، بس احنا في التقسيم بتاعنا بنتكلم على فعل المكلف، ادي المانع، يعني احنا بنقسم فعل المكلف. فما الذي تعلق به الخطاب؟ فعل المكلف، فعل المكلف ده هو متعلق الخطاب. وبعد كده احنا بعد ما قسمنا الخطاب الى ايجاب وند، شرعنا في بيان فعل المكلف وقسمناه الى ايه؟ الى واجب ومندوب وكذا، فاحنا بنقسم فعل المكلف. افعال غير المكلفين تعلق بهم الخطاب صحيح، بس مش خطاب التكليف، خطاب الوضع. فمفيش مانع، هو فعلا احكام شرعيه، بس احكام وضعيه مش تكليفيه. فقال لي والإشكالان كلاهما واردان هنا على الإمام وأتباعه. الإمام اللي هو مين؟ ما هو أنا عايزك بس دايما تبقى مركز في الاصطلاح، برضو ما يسبقش إلى وهمك المعنى اللغوي، فانت عمال مستشنع الكلام ليه او معترض عليه، عشان انت برضه عملت تبص لي الحسن اللي في القاموس، وانا ما بعرفش الحسن اللي في القاموس ده، انا بعرف الحسن اللي في الاصطلاح، فهو تعريفه ايه الذي لم ينهى عنه الشارع؟ ده ما نهاش عنه الشارع، وطالما الشارع ما نهاش عنه هو ده ايه، هو ده الحسن، مش الحسن اللي في القاموس او الحسن اللي في عرف الناس. فدايما تبقى يعني وانت هتعترض تبقى مستحضر ايه الاصطلاح. هو مفيش علاقه ما بين مصدر الطلب والاصطلاح والمعنى كله؟ لا بيبقى في مناسبه في الغالب، في الغالب هناك مناسبه بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، وده المسوغ للانتقال. يعني ايه اللي خلاهم اختاروا هذه اللفظه دون غيرها؟ لمناسبه، بس اللغه اوسع، ممكن تكون المناسبة من حيث أصل الكلمة أو الجذر نفسه، يكون الجذر أوسع. أغلب ما صدقت الحسن أصلاً هي حسنة فعل الواجب والمندوب كده، ممكن فعل غير مثلاً أمر ايوه هو حسم باعتبار ان الشرع لم ينهى عنه، يبقى حسم. تحسين والتقبيح هنيجي بقى لتحسين. انت شفتني حررت محل النزاع؟ سؤال، شفتني حررت محل النزاع في تحسين والتقبيح؟ لا حررتش، اشرت اشاره كده ولا جبنا ادله الاشاره، بس هي مساله هتيجي معانا، هتيجي معانا بالتفصيل. انا سمعت من البيضاوي والاسناوي هيذكر محل النزاع ويقول وقالت الاشاعره وقالت المعتزله، ونمتين نرص الادله. هو الحسن والقبيح مش اقسام الاحكام التفصيليه؟ الحسن والقبيح دي افعال. طب ليه دخل فيها فعل غير مكلف؟ رجعنا نجيب من اول الفايل. ما احنا قلنا يا شيخ علي ان هو الان الحسن هو الذي قسمه بالنظر الى ذاته، بقطع النظر عن كونه فعل المكلف وبقطع النظر عن كونه قسم من اقسام فعل المكلف. ودينا لك مثال، انسان ابيض واسود، لما جه اقسم الابيض الى حائط وانسان، تيجي تقول طب هو دخل حائط ليه؟ لان هو دلوقتي ما بيتكلمش عن الابيض الذي هو قسم من اقسام الانسان، ولكن يتكلم عن الابيض بالنظر الى ذاته بقطع النظر عن كونه ايه؟ قسم من اقسام الانسان. واضح؟ ما هو لم ينهى عنه الشارع. اذا ما لم ينهى عنه الشارع صحيح. حسن ايه؟ ما هو لم ينهى عنه الشارع. ما هو هذا الفساد وان كان مضمونا بخطاب الوضع الا ان الشارع لم ينهى عنه فيكون حسن. ما هو ما فيش قصد، عشان كده ما يتوجهلوش النهي اصلا، والشارع ما نهاش عنه. لا هو التعريف ده سديد، لان هو دلوقتي الشارع ما نهاش عنه، هينهى عنه ازاي؟ ده هو نهى المكلف، ما نهاش غير مكلف، يعني قال لك امسك البهيمه بتاعتك ما تخليهاش تنطلق تاكل الزروع. كويس؟ لو انت سبتها الموصوف بالقبح فعلك مش فعل البهيمه، البهيمه راحت تاكل، فعلت الحسن. الارموي تاج الدين نصر ابي اثنين، في اثنين ارموي تاج والطراز، واحد الحاصل واحد الطحين، وكلاهما على المحصول او اختصار للمحصول. طيب قوله والمعتزلة قالوا، يعني أن المعتزلة خالفوا فقالوا القبيح هو الفعل الذي ليس للقادر عليه أن يفعله إذا كان عالما بصفته من المفسدة الداعية إلى تركه كالكذب الضار. أو المصلحة الداعية إلى فعله كالصدق النافع. وأما الحسن فهو الفعل الذي للقادر عليه العالم بصفته أن يفعله. عبارة الإسنوي هنا يعني تحتاج إلى شيء من التحرير، لأنه بيقول لي القبيح هو الذي ليس للقادر عليه أن يفعله إذا كان عالما بصفته من المفسدة الداعية إلى تركه. خلاص ما ينفعش اقول لي بقى والمصلحة الداعية إلى فعله، لكن المصلحة الداعية إلى فعله ده المفروض يتضمن تعريف الحسن. فالعبارة المفروض إنها إيه؟ تعدل هكذا أو هكذا، يعني عندنا اقتراحين. إما إن احنا نقول القبيح هو الفعل الذي ليس للقادر عليه أن يفعله إذا كان عالما بصفته من المفسدة الداعية إلى تركه كالكذب الضار، وبعد كده وأما الحسن فهو الفعل الذي للقادر عليه العالم بصفته أن يفعله من المصلحة الداعية إلى فعله كالصدق النافع. خلاص؟ يبقى إذا كده كلام مستقيم. أو نقول القبيح هو الفعل الذي ليس للقادر عليه أن يفعله إذا كان عالما بصفته، لا أو القبيح هو الفعل الذي ليس للقادر عليه أن يعلمه إذا كان عالما بصفته، وأما الحسن فهو الفعل الذي للقادر عليه العالم بصفته أن يفعله من المفسدة الداعية إلى تركيك الكذب الضار أو المصلحة الداعية إلى فعليك الصدق النافع. يبقى الكلام كما يقولون على التوزيع، يعني أنا عرفت القبيح وجبت المثال بتاع الايه المفسدة، وبعدين عرفت الحسن وجبت المثال بتاع المصلحة، أو أن أنا أقول القبيح والحسن كذا وروح ذكر المفسدة والايه والمصلحة، يبقى الكلام على التوزيع، يعني المفسدة حطها مع الايه القبيح والمصلحة تحطها مع الايه مع الحسن. لكن اللي عمله هنا دي عبارة غير محررة، انه عمل لي قال القبيح وبعدين ذكر المفسدة والمصلحة وبعدين عرف الحسن. لا، يا اما القبيح وتذكر المفسدة والمصلحة والحسن وتذكر المصلحة، او تقول القبيح والحسن وتذكر المصلحة والمفسدة ثم الكلام على التوزيع. واضح؟ كله واخد باله ولا شيخ علي؟ مش بعد الممشي ترجعني. خلاص، يبقى تعريف القبيح هو الفعل الذي ليس للقادر عليه أن يفعله إذا كان عالما بصفته من المفسدة الداعية إلى تركه كالكذب الضار. يبقى نقول بعد كده وأما الحسن فهو الفعل الذي للقادر عليه أن يفعله إذا كان عالما بصفته من المصلحة الداعية إلى فعله كالصدق النافع. كده الكلام يبقى ايه واضح، والكلام اللي قاله مظبوط، بس تبقى بيسموها بقى كده عبارة غير محررة. التحرير يعني ايه؟ عندي حاجة وبحررها، يعني ايه تخلصها؟ يبقى تخلصها من الاشتباه او من ايه، من شيء ممكن يشتبه بيه. ادي معنى ان انا بحرر، زي انا بقول لك تحرير محل النزاع. لما جينا مثلا في مسألة تحسين التقوى نتكلم انه والله ان الحسن والقبح يطلق به. تحرير محل النزاع يعني انا اخلص محل النزاع واحدد بدقة عشان ميبقاش الادلة عمالة تتوارد على محل الوفاق، وبعد ما نيجي ندور نلاقي احنا متفقين على المعنى بس الالفاظ هي المختلفة وعمالين نقيم الادلة ونضيع الوقت. فهنا برضو العبارة غير محررة، لان في ايه، في اشتباه كده. ممكن اللي يقرأ يظن ان ايه، ان كلامه في المصلحة الداعية الى فعله داخل مع ايه، مع كلامه عن القبيح، في الوقت ان القبيح ملوش علاقة بموضوع المصلحة. ايه ما هو هنقول القبيح، العبارة هنقرأها كده، القبيح هو الفعل الذي ليس القادر عليه ان يفعله اذا كان عالما بصفته من المفسدة الداعية الى تركه كالكذب الضار. كويس، وننقل بقى كلمة ايه واما الحسن، نجيبها قبل اول مصلحة الداعية. يبقى واما الحسن فهو الفعل الذي للقادر عليه العالم بصفته ان يفعله من المصلحة الداعية، او نقول نخليها نفس العبارة بتاعت القبيح، الذي للقادر عليه ان يفعله اذا كان عالما بصفته من المصلحة الداعية الى فعله كالصدق النافع. واضح؟ وإلى هذا أشار بقوله وما له، أي وما للقادر عليه العالم بحاله أن يفعله فهو الحسن، ولكنه اختصر لدلالة ما تقدم عليه. يعني ده كلام ده في المتن، يعني وفي المتن قال ايه، قال لي قالوا ما ليس للقادر عليه العالم بحاله أن يفعله وما له أن يفعله. وما له أن يفعله ده إشارة للحسن، واختصر لدلالة القبيح عليه. واضح، يعني ارجع انا للمتن، المتن قال قالوا اللي هو الحسن يعني ما ليس للقادر عليه العالم بحال ان يفعله، وبعد قال لي وما له ان يفعله اللي هو ايه، اللي هو الحسن برضه القادر عليه العالم بحاله، فاختصر لدلالة ما تقدم عليه، ما قالش بقى للقادر عليه العالم بحاله، لانه ايه يعلم هذا من تعريف الحسن. فقال لي وما للقادر عليه العالم بحال أن يفعله فهو الحسن، ولكنه اختصر لدلالة ما تقدم عليه. فدخل في حد القبيح الحرام، الحرام فقط، لأن هو التعريف يقول لي ما ليس للقادر عليه العالم بحاله أن يفعله، فقال لي دخل فيه الحرام. ماشي. لكن هو الحقيقة ده العبارة تحتمل برضو دخول المكروه. ليس له أن يفعله، يعني ليس من شأنه أن يأتي به، وده يشمل الحرام والمكروه. يعني العالم بصفة الفعل من المفسدة. وفي حد الحسن اللي هو الفعل الذي القادر عليه أن يفعله إذا كان عالما بصفته، ده هيشمل الواجب والمندوب والمكروه والمباح، ويشمل أيضا فعل الله تعالى. يبقى دخل في حد الحسن الواجب والمندوب والمكروه والمباح وفعل الله تعالى. وقد علم من هذا، طبعا ده كده عند المعتزلة، احنا نتكلم عن المعتزلة دلوقتي. ايه ما هو للقادر عليه ان يفعله على هذا التعريف. مش هو دلوقتي التعريف بيقول لي هو الفعل الذي للقادر عليه أن يفعله إذا كان عالما بالمصلحة الداعية إلى فعله. إيه؟ لا، ما احنا قلنا دلوقتي يا شيخ خالد، احنا قلنا في الأول إن هو ده كلام الشيخ الإسناوي، احنا بنشرحه. لكن هقول بالنظر لتعريف المعتزلة، لا، المكروه لفظ تعريف القبيح يحتمله، يعني لفظ تعريف القبيح يحتمل دخول الحرام فقط، ويحتمل أيضا دخول الحرام والمكروه، بس ده خلافا لكلام الإسناوي. يعني هي مش عبارة البيضاوي، دي عبارة المعتزلة. البيضاوي ما قالش، البيضاوي قال المعتزلة قالوا ما ليس القادر عليه العالم بحال أن يفعله، وما له أن يفعله ده هو الحسن. يبقى تعريفه إيه؟ وما للقادر عليه العالم بحاله أن يفعله، خلاص؟ تاني ما ليس، لكن ده ما للقادر عليه أن يفعله. وبعدين ما بينش، فهنا عبارة ما ليس للقادر عليه العالم بحاله أن يفعله دي تتناول إيه؟ الحرام، ويحتمل أنها تكون متناولة للمكروه أيضا، يكون داخل في القبيح. ما احنا بنعارض كلام الشيخ الاسلامي، احنا بس بنتكلم عن المعتزلة. بس احنا بنتكلم بناء على هذا التعريف، الفاظ التعريف، الفاظ التعريف، لفظ تعريف القبيح يتناول المكروه ولا تعريف الحسن؟ التعريف المعتزلة اللي معانا، ما ليس للقادر عليه ان يفعله إذا كان عالما بإيه؟ بصفته، لا يتناول الحرام قطعا، ويحتمل أن يتناول المكروه. ما عشان كده الإسناوي قال داخل في الحسن. ما ده اللي احنا بنقوله من الاول، بنقول ان الاليق بتعريف المعتزلة هو ادخال المكروه في القبيح، وده اللي قاله حتى الشيخ البخيت تحت، قال وهو بهذا المعنى يشمل الحرام والمكروه. مش سامع؟ نعم، احنا من اول جلسة مش سامعين حاجة. ماشي، حاضر، هات الميكروفون. نعم، ما حسب انت هتفسرها ازاي يا شيخ علي؟ لا، ما حسب التفسير. هنرجع نعيد الكلام ده تاني، نكمل بس قراءة كلام الشيخ الثانوي. وقد علم من هذا أنه إذا لم يكن الفعل مقدورا عليه كالعاجز عن الشيء والملجأ إليه فإنه لا يوصف عندهم بحسن ولا قبح، وكذلك ما لم يعلم حاله كفعل الساهي والنائم والبهائم. قوله وربما قالوا، ده تعريف آخر للحسن والقبيح عند المعتزلة. أنهم قالوا في حد القبيح والحسن، فقالوا القبيح هو الفعل الواقع على صفة توجب الذنب، الحسن هو الفعل الواقع على صفة توجب المدح. فدخل في حد القبيح الحرام فقط على هذا التعريف، وفي حد الحسن الواجب والمندوب فقط دون المكروه والمباح، إذ لا مدح في فعلهما مع أنهما قد دخل في الأول. مع أنهما قد دخلا في حدهم الأول الحسن، لأن القادر عليهما له أن يفعلهما. فتلخص أن الحسن تفسير المعتزلة تعال للصوت ما أقرأك عشان في درس الساعة 10، هذا هو السبب يعني. على أي حال احنا هنقف هنا إن شاء الله عشان نلحق إيه نكمل المنطق ونكمل الروض المربع للحنابلة، والله تعالى أعلى وأعلم. احنا المرة اللي فاتت رجعنا، لا هنعيد من اول الحسن والقبيح، نعيده من اول ولا ايه يعني. المره اللي فاتت احنا رجعنا مش لازم